غضب الله عليهم غضب الله عليهم غضب الله عليهم غلت أيديهم غلت أيديهم الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده احلل عقده الله اكبر شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض وبطل ما كانوا يعملون فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض وبطل ما كانوا يعملون ملعونين أهل الله قدا

شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض وبطل ما كانوا يعملون ملعونين غضب الله عليهم غضب الله عليهم شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض غضب الله عليهم غلت أيديهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل عقدة الله أكبر شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم

اهل اللوقدة شياطين الإنس والجن اهل اللوقدة يوحي بعضهم إلى بعض اهل اللوقدة اهل اللوقدة ملعونين اهل اللوقدة أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اهل اللوقدة شياطين الإنس يوحي بعضهم إلى بعض اهل اللوقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل اللوقدة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم اهل اللوقدة وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين اهل اللوقدة وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين اهل اللوقدة وأعوذ بك رب أن يحضرون اهل اللوقدة شياطين الإنس والجن اهل اللوقدة يوحي بعضهم إلى بعض اهل اللوقدة وبطل ما كانوا يعملون اهل اللوقدة ملعونين اهل اللوقدة اهل اللوقدة غضب الله عليهم اهل اللوقدة غضب الله عليهم اهل اللوقدة شياطين الإنس والجن اهل اللوقدة يوحي بعضهم إلى بعض اهل اللوقدة غضب الله عليهم اهل اللوقدة غلت أيديهم اهل اللوقدة الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا

أهلك أهلك أو معذبهم عذابا شديدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة. وبطل ما

يوحي بعضهم إلى بعض غضب الله عليهم غلت أيديهم اللهم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل واحلل واحلل واحلل واحلل عقدة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أهل اللوقدة شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض أهل اللوقدة وبطل ما فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض وبطل ما